صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وماليا، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخا الزكي وابن البتول الزايا، الزاياك يا تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا. باياك يا تبتل منك يا كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا. الجار أنسيت رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية. الآيات وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا. بايا لنا يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا يا لقتيل مات ممتحني أجبته بفؤاد خافق وهني ما غسلوا ولا لفوا في كفني يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في خلود الحياة المادية، والمحور الثاني في مناقشة عذاب القبر وحياة البرزخ، والمحور الثالث في الروايات والنصوص الدال على الحياة البرزخية بأصنافها المتنوعة. نجي الآن إلى المحور الأول. هذه الحياة التي نعيشها، الحياة المادية على الأرض، هل هذه الحياة خالدة أم فانية؟ هل هذه الحياة الأرضية ستبقى خالدة مستمرة لا نهاية لها ولا أمد لها، أم أن هذه الحياة الأرضية حياة فانية ستتلاشى وتنتهي يوما من الأيام؟ المتكلمون من علماء الإسلام يقولون الحياة الأرضية باقية وليست فانية، هذه الحياة حياة باقية، حياة خالدة، يموت جيل ويحيا جيل آخر، تموت أمة وتحيا أمة أخرى، هذه الحياة حياة خالدة، حياة باقية. ما هو الدليل على أن الإنسان ولد ليعيش خالدا، ولد ليعيش حياة خالدة، حياة مستمرة؟ هناك دليلان، دليل كلامي ودليل فلسفي. تجي إلى الدليل الذي يطرحه علماء الكلام. علماء الكلام يقولون مستحيل أن الإنسان يفنى، يموت بس ما يفنى، يعني يموت لحياة ثانية وثالثة ورابعة، بس يفنى ما يفنى. الإنسان يتغير ويتلون من حياة إلى أخرى، أما أنه ينتهي ويفنى لا، مستحيل الإنسان يفنى. لماذا؟ الدليل الكلامي يقول كل شيء خلق لغاية لابد له من حصول الغاية، وإلا لكان وجوده عبثا ولغوا. مثلا الإنسان يعطش، العطش دليل على وجود ماء، لو لم يوجد ماء لما وجد عطش، وجود العطش دليل على وجود ماء، إذ لو لم يوجد ماء لكان العطش ألما بلا مبرر، ألما بلا مسوغ، وهذا لغو وعبث. لا يمكن أن يصدر من الحكيم تعالى أن يحدث بك ألما بلا مبرر بلا مسوغ. إذن وجود العطش يعني وجود ماء يرفع هذا العطش ويزيل هذا الألم. كما أنه أنت أعطيت سمع، أعطيت سمع إذن أكو أصوات، لولا وجود صوت لكان وجود السمع لغوا وعبثا. وجود كل شيء لغاية دليل على وجود تلك الغاية، وإلا لكان وجود هذا الشيء لغوا وعبثا، واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تعالى. بناء على هذه النقطة نجي الآن نحلل شخصية الإنسان. كل إنسان منا لديه طموحات لا تسعها الحياة، يعني حتى لو أنت تعيش 100 سنة يظل عندك طموح وأماني لا يمكن أن يستوعبها عمرك. كل إنسان هكذا، كل إنسان إذا حلل شخصيته وجد أن في باطنه وفي مكنونه طموحات وأمنيات واستعدادات لا يسعها العمر المعتاد، لا تسعها 100 سنة ولا 1000 سنة ولا حتى 1,000,000 سنة. كل إنسان يمتلك من الطموحات ومن الاستعداد ومن الآمال ومن الأماني ما لا يستوعبه عمره، وهو 50 أو 60 أو 70 أو 100. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك حياة أخرى ستحقق طموحات الإنسان. لو لم يكن للإنسان حياة أخرى على الأرض، مو حياة أخرى في كوكب المريخ أو في كوكب الزهرة، لا على الأرض، لو لم تكن هناك حياة أخرى سيعيشها الإنسان على الأرض يحقق بها أمنياته وينفذ بها طموحاته، لكان وجود هذه الطموحات لغوا وعبثا. كما أن وجود العطش يدل على وجود الماء، وجود السمع يدل على وجود أصوات، وجود الدماغ يدل على وجود أفكار، كذلك وجود الطموحات لدى الإنسان يدل على وجود حياة أخرى سيعيشها الإنسان على هذه الأرض بعد هذه الحياة، من تلك الحياة الأخرى سيحقق طموحاته وأمانيه وآماله وكل أحلامه. إذن وجود الطموحات يعني وجود حياة أخرى. لهذا علماء الكلام قالوا لابد من حياة، يعني هو الآن إنسان مات لكن حتما سيبعث على هذه الأرض مرة أخرى وفي حياة أخرى، ومن خلال الحياة الأخرى سيحقق أمانيه وطموحاته. ربما واحد يستغرب من هالكلام، يظن أن الحياة الأخروية هي بس قاعد في الجنة ومرتاح، لا، حياة الجنة تحقق بها طموحاتك وأحلامك وآمالك التي لم تحققها في الحياة الدنيا، تبعث بحياة أخرى تحقق بها طموحاتك وآمالك وأمانيك وأحلامك، خلقت مع هذه الطموحات، إذن للطموحات مجال ومدى تحققها من خلاله. هذا دليل المتكلمين. زين، نجي إلى دليل الفلاسفة. الفلاسفة أيضا قالوا الحياة الأرضية حياة خالدة، يعني لا تظن أن هذه الحياة الأرضية ستنتهي، لا، حتى لو أنت مت سترجع إلى هذه الحياة الأرضية مرة أخرى. الحياة الأرضية حياة خالدة، حياة متجددة، حياة متتابعة. كيف؟ قال أشرح لك الدليل الفلسفي. كما أن لدينا نظرية التطور ونشئ الأنواع، لدينا نظرية فلسفية تسمى نظرية التبادل. شنو المقصود بنظرية التبادل؟ أشرح لك الآن. الحياة تعيش حركة تبادلية بين المادة والصور، هذا يسمى بنظرية التبادل. كيف؟ الآن أنت انظر إلى الأرض، الأرض الخضراء الواحة. هذه الأرض الخضراء إذا جاء الشتاء ماتت الحياة النباتية وتحولت إلى رميم، وبمجرد أن يولد الربيع مرة أخرى شنو؟ تتجدد الحياة النباتية بصورة ثانية، تعود الأزهار والورود والفواكه والثمرات والحشائش والنباتات. الحياة النباتية تتجدد كل سنة في كل ربيع. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بنظر الفلاسفة أن الحياة النباتية تعيش حركة بين المادة وبين الصور، يعني الأرض تحمل بذور الحياة النباتية، وبما أن الأرض تحتضن البذور، يعني بذور الحياة النباتية، إذن كلما ماتت الحياة النباتية لأجل الشتاء جددت الأرض حياة نباتية مرة أخرى في ربيع آخر، ثم في ربيع ثالث، ثم في ربيع رابع. الأرض تحتضن بذور الحياة النباتية، واحتضانها لهذه البذور يساعد على أن تتجدد هذه الحياة في كل عام. طيب، هذه الحياة النباتية، يقول الفلاسفة كما أن الحياة النباتية تتجدد كل عام، الحياة الحيوانية أيضا تتجدد كل 50 سنة. كيف يعني كل 50 سنة؟ كما أن الأرض تحتضن بذور الحياة النباتية وتتجدد في كل ربيع، الأرض أيضا نفسها تحتضن بذور الحياة الحيوانية وتجدد البيئة الحيوانية كل 50 سنة. يعني كل 50 سنة يموت معظم الحيوانات وتولد أجيال جديدة من الحيوانات مرة أخرى. كما أن الحياة النباتية تتجدد كل سنة، الحياة الحيوانية تتجدد كل 50 سنة. كل 50 سنة الأرض تنتج بيئة حيوانية جديدة غير البيئة الحيوانية الأولى، ثم تموت ثم تولد بيئة حيوانية ثالثة، وهكذا الأرض مستمرة تولد الحيوانات جيلا بعد جيل. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، أنت من الأرض، الأرض تلدك، الأرض أمك، الأرض هي الرحم الذي أنت تتولد منه. كما أن الأرض تحتضن بذور الحياة النباتية، تحتضن بذور الحياة الحيوانية، تحتضن بذور الحياة الإنسانية. أنت مرجعك إلى بذور تعيش في الأرض. كل إنسان يرجع إلى نطفة، وهذه النطفة الملقحة ترجع إلى بذور حيوية في كامن الأرض، مختزنة مختمرة. إذن الأرض هي مهد الحياة، مهد الحياة الحيوانية، مهد الحياة النباتية، مهد الحياة الإنسانية. الأرض كل سنة تنتج بيئة خضراء، والأرض كل 50 سنة تنتج بيئة حيوانية جديدة، والأرض كل 100 سنة تنتج جيلا إنسانيا جديدا. كل 100 سنة يموت الجيل الأول يولد جيل جديد وهكذا. فالأرض مهد الحياة، مادة مختمرة في الأرض هي بذرة الحياة. هذه المادة تتحرك كل سنة لتولد نباتا جديدا، وكل 50 سنة لتولد جيلا حيوانيا، وكل 100 سنة لتولد جيلا إنسانيا جديدا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لذلك الفلاسفة يقولون بما أن الحياة هي حركة تبادلية بين المادة والصورة، في كل 100 سنة تولد الحياة الإنسانية من جديد، إذن يوم القيامة هو عبارة عن صورة من صور الحياة. يعني كما أن الحياة الدنيا التي نعيشها هي حياة مادية بعد حياة مادية، القيامة المعاد هو عبارة عن حياة مادية في هذا الكون. الأرض مهدها ومنطلقها وبذرتها، فإذا كان هذا ممكنا في الحياة الدنيا فهو ممكن في الحياة الآخرة تماما. لذلك القرآن الكريم يستدل بالحياة النباتية على الحياة الإنسانية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي، شوف الاستدلال، استدل على الحياة الإنسانية بالحياة النباتية. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أي كما أن الحياة النباتية هي بذرة تعيش في الأرض وتولد كل ربيع، والحياة الحيوانية بذرة تعيش في الأرض وتولد كل 50 سنة، الحياة الإنسانية بذور مختمرة في الأرض تنطلق كل 100 سنة. فيوم القيامة هو دورة من الدورات وصورة من الصور ولون من الألوان. هكذا تجدد الأرض الحياة على سطحها، وهكذا تولد الأرض الحياة على مهدها. فالأرض هي المولد، والأرض هي المرجع، والأرض هي المبعث. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زين، هذا المحور الأول، أن الحياة المادية حياة خالدة مستمرة. زين، نجي إلى المحور الثاني. هناك مجموعة من الأقلام الآن كتبت تنكر حياة البرزخ وتنكر عذاب القبر، يعني لا في حياة برزخية ولا في عذاب قبر. الإنسان إذا مات لا يشعر بشيء إلى أن يأتي يوم البعث، إلى أن يأتي يوم المعاد. الإنسان ينام نومة مستمرة لا يشعر بشيء حتى يأتي يوم القيامة. فلا برزخ ولا قبر، ماكو لا عذاب برزخ ولا عذاب قبر. مجموعة من الأقلام كتبت هذه الفكرة. لماذا؟ ذكروا عدة أدلة على هذه الفكرة. هناك 3 أدلة استدل بها على أن لا حياة برزخية ولا حياة قبرية. الدليل الأول قوله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من مرقدنا، يعني الناس كانت نايمة. تعبير القرآن بأنه مرقد يعني أن بين الموت وبين القيامة شنو؟ نوم، نوم مريح، رقاد مستمر. قالوا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن الموت رقاد وليس يقظة، الموت نوم وليس يقظة، فلا برزخ ولا قبر. أيضا قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقول لك احنا ما لبثنا من الموت إلى الآن غير ساعة، مع أنهم عاشوا آلاف السنين. زين، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هذا الدليل الأول، لاحظوا إياي. هذا الدليل كيف نناقشه؟ نقول هذا الرقاد اللي عبر عنه القرآن بأنه رقاد، هذا رقاد نسبي، بمعنى الإنسان بعد أن كان يعيش على الأرض يتنفس هواءها ويشرب ماءها ويأكل غذاءها انقطع عنها بالموت. هذا الانقطاع عن الحياة الأرضية لمدة 1000 سنة، 1,000,000,000 سنة ثم يعود إليها، عبر عنه القرآن بأنه شنو؟ رقاد. هو رقاد بالنسبة إلى الحياة الأرضية، ويقظة بالنسبة إلى الحياة البرزخية. فتعبير القرآن من بعثنا من مرقدنا، نعم الإنسان بالنسبة للحياة الأرضية كان راقداً، لكنه انفتح على حياة أخرى ألا وهي الحياة البرزخية. يعني الآن أضرب لك مثال، أنت من تنام، إذا أنت نمت ما عندك حياة؟ لو لا، رقدت عن نوع من الحياة وانفتحت على نوع آخر من الحياة. النائم نائم عن الحياة الحسية لكنه مستيقظ بالنسبة إلى الحياة العقلية، عقل الباطن يتحرك. الرؤى التي تراها في المنام دليل على أنك حي، الرؤى التي تراها في المنام دليل على أنك مستيقظ، إنما نمت عن نوع من الحياة واستيقظت لنوع آخر من الحياة. نمت عن الحياة الحسية واستيقظت على حياة العقل الباطن، فرأيت الرؤى والأحلام والمنامات. إذن الحياة البرزخية رقاد، لكن رقاد نسبي، رقاد عن الحياة الأرضية لكنها يقظة بالنسبة إلى الحياة البرزخية. زين، نجي إلى الدليل الثاني. قالوا الدليل الثاني ما دل على أن الجزاء يوم القيامة، ما في جزاء قبل يوم القيامة. شوف اقرأ قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني قبل يوم القيامة ما في جزاء، ما في أجر، كل يوم القيامة. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما في جزاء، ما في عذاب، ما في نعيم قبل يوم القيامة. فكيف أنتم تقولون هناك عذاب برزخي، هناك عذاب قبر؟ القرآن يقول لا جزاء ولا أجر إلا يوم القيامة، فكيف يأتي العذاب والجزاء موضعه وموطنه يوم القيامة؟ التفت إلى هذا الدليل. الجواب، فرق بين الجزاء وبين الأثر الوضعي للذنب. كيف يعني الأثر الوضعي للذنب؟ صحيح لا جزاء إلا بعد الحساب، ولا حساب إلا في يوم القيامة، أولا يحاسب ثم تثبت عليه الجريمة ثم يعاقب، أو يحاسب فيرى مستحقا للجنة فيثاب. لا ثواب ولا عقاب إلا في يوم القيامة، هذا كلام صحيح. أما الذنب لا ينحصر دوره في الجزاء، الذنب له أثر وضعي يظهر في القبر، يظهر في عالم البرزخ، وإن لم يكن وإن لم يحن وقت الجزاء. كيف أثر وضعي؟ الآن أشرح لك هذا الموضوع. الذنب له أثر ملكي مادي، وله أثر ملكوتي روحي. الآن الصوم مثلا، الصوم له أثر مادي وهو ألم الجوع وألم العطش، وفي نفس الوقت له أثر روحي وهو أن الصوم يصنع قوة الإرادة وقوة التحدي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى هي قوة الإرادة، قوة التحدي. عندما مثلا نأتي إلى مقابل الصوم نجي إلى الذنب، افترض أكل الحرام مثلا، الإنسان يأكل لحم الخنزير أو يشرب خمرا، بلا إشكال أكل لذة، أكل الحرام له لذة جسدية، ولكن هذا أثر مادي أثر ملكي. أما الأثر الملكوتي لأكل الحرام أو شرب الحرام فهو قسوة القلب. الإمام الحسين عليه السلام يخاطب مقاتليه يقول: ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن الذنب له أثر مادي أنه يحدث لذة في جسدك، له أثر ملكوتي وهو أنه هذا الذنب يوجب قسوة قلبك. هذا الأثر الملكوتي يا إخوان كما ينعكس في الدنيا بقسوة القلب ينعكس في القبر بالضيق والأذى. ما يحصل عليه الإنسان في عالم القبر ليس هو عقاب، ما يحصل عليه الإنسان في عالم القبر هو الأثر الوضعي للذنب، الأثر الوضعي للمعصية، الأثر الوضعي الملكوتي للذنوب والمعاصي ينعكس ويتجسد في عالم القبر وفي عالم البرزخ. إذن صحيح نحن معك، لا أجر ولا جزاء إلا يوم القيامة، لكن الآثار الوضعية للذنوب والمعاصي يظهر أثرها في القبر وفي عالم البرزخ. لذلك عليك بالتوقي منها حتى تحصن حياتك القبرية وحياتك البرزخية. زين، نجي إلى الدليل الثالث الذي استدلوا به على نفي عذاب القبر ونفي عذاب البرزخ. قالوا هذه الآية التي افتتحنا بها المحاضرة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. دقيقة واحدة خلني أرجع، بس دقيقة واحدة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني هالكلمة بكررها، لون رجع مليون مرة يريد يرجع نفس الكلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ يعني سد يمنع، البرزخ هو عبارة عن السد الذي يمنع تواصل. مثلا في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يطغى بحر على بحر لوجود مانع يمنع طغيان أحدهما على الآخر. البرزخ هو السد. الآية تقول بمجرد أن يموت الإنسان هناك سد يمنعه من الرجوع إلى الحياة المادية مرة أخرى. وبما أن عذاب القبر هو حياة مادية، لأن الجسم هو اللي رايح يتعذب في القبر، إذن القرآن يقول لا حياة مادية بعد الموت، إذن لا يوجد عذاب قبر، لأن عذاب القبر لون من ألوان حياة الجسم، لون من ألوان الحياة المادية، فلا عذاب قبر إذ لا توجد حياة مادية. هذا أيضا الاستدلال خطأ. لماذا؟ صحيح الآية تقول إذا حدث الموت حدث البرزخ، إذا حدث البرزخ فلا رجوع، لكن لا رجوع إلى ماذا؟ لا رجوع إلى الحياة الدنيا، حياة الأكل والشرب والتنفس والعيش، مو أنه لا رجوع إلى حياة مادية ولو كانت حياة قبرية. ومن ورائهم برزخ، برزخ يمنع رجوعهم إلى الدنيا، لا برزخ يمنع تأثر أجسادهم بالعذاب أو بالنعيم. إذن كل هذه الأدلة التي ذكرت لا تنفي عذاب البرزخ ولا تنفي عذاب القبر. نحن ما هي أدلتنا على وجود عذاب برزخ وعذاب قبر؟ الآن ننتقل إلى المحور الثالث لنذكر هذه الأدلة. صلوا على محمد وآل محمد. إذا رجعنا إلى النصوص الشريفة، هل توجد أدلة تدل على عذاب القبر وعذاب البرزخ أم لا؟ نحن نستدل بالقرآن والسنة. أما القرآن فاسمع إلى قوله تعالى يتحدث عن الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللي نايم وما يدري شون يقول يرزقون؟ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن الشهيد واعي ويتذكر من خلفه ويتمنى أن يأتوا إليه بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهو يعيش في رزق متواصل. إذن هذا دليل على وجود حياة يعيشها الشهيد، لأن المسألة مسألة رقاد إلى يوم القيامة. زين، لاحظ الآية الثانية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. بعد الجنة ما صارت، بعد يوم القيامة ما صار، هذا بمجرد أن مات قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا بمجرد موته يدخل الجنة ويتمنى أن يعرف قومه أن الله غفر له وأدخله وبوأه هذه الأرض وبوأه هذه الجنة المهيئة له. زين، هذا من ناحية النعيم. تعال من ناحية العذاب، شوف القرآن الكريم ماذا يقول. النار يعرضون، من هم الذين يعرضون على النار؟ آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يعني من قبل القيامة هم يعرضون على النار، مو بس ينتظروهم إذا يجي يوم القيامة بعدين يدخلون النار، لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب سبق يوم القيامة، وما هو إلا أثر لذلك الذنب الوخيم وذلك الجرم الكبير، وهو سابق على يوم القيامة. اقرأ الآية الأخرى، ربنا أمت أحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ إذن هناك حياة مرتين مثل ما هناك موت مرتين، هذا دليل على وجود حياة برزخية يتحدث عنها القرآن الكريم. نجي الآن إلى الروايات، هذا من القرآن، وأما من النصوص الشريفة لاحظوا معي الروايات الشريفة. الرواية الأولى دعاء أهل القبور. إذا أنت تروح المقبرة ماذا تقرأ على أول باب المقبرة؟ لاحظوا هذا الدعاء عن الحسين بن علي عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إذا وقفت على أهل القبور فقل بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم؟ شلون يخاطبهم وهم رقود؟ هذا معناه أنهم شنو؟ ملتفتون. كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من قرأ هذا الدعاء، الإمام علي ينقل عن النبي، من قرأ هذا الدعاء أعطاه الله سبحانه وتعالى ثوابه 50 سنة، وكفر عنه سيئات 50 سنة، له ولأبويه، له ولأبويه. طيب تعال إلى رواية أخرى، رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الموتى نزورهم؟ قال: نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ إذا رحنا نزورهم يعلمون بنا، يعرفون أننا جئنا، يعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. قلت: فأي شيء نقول إذا أتيناهم نزورهم؟ قال: قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، وصعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضوانا، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس به وحشتهم، إنك على كل شيء قدير. الرواية الثالثة لاحظوا رواية أهل القليب. أهل القليب يعني شنو؟ أهل بدر، قتلى بدر من المشركين عندما وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: وقف رسول الله على القتلى ببدر وقد جمعهم في قليب، فقال: يا أهل القليب، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال المنافقون: إن رسول الله يكلم الموتى، شلون يكلم الموتى؟ فقال، فنظر إليهم فقال: لو أذن لهم في الكلام لقالوا نعم، وإن خير الزاد التقوى. إذن الميت ملتفت وهو في قبره، يلتفت إلى الزائر ويجيب الزائر، ولو أذنه لتكلم وقال: إن خير الزاد التقوى. لاحظوا هذا الدعاء الذي كلنا ندعو به في أيام شهر رمضان المبارك، دعاء سنده معتبر يذكره صاحب البحار، يقول: بخط الشهيد الأول عن الشهيد الثاني، ويذكر سلسلة سند إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان بعد المكتوبة استغفرت ذنوبه إلى يوم القيامة. ما هو الدعاء؟ اللهم أدخل على أهل القبور السرور، يعني القبر يستقبل سرور، يستقبل بهجة. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، إلى غير ذلك. زين، وهناك روايات تدل على عذاب القبر بالذات، على أن للقبر ضمة. لاحظوا هذه الروايات، روايات صحيحة، صحيحة علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال سألته، يقصد الرضا عليه السلام، عن المصلوب. مصلوب يعني تفرق جسده، خلاص شلون يعذب عذاب القبر وقد تفرق جسده؟ عن المصلوب يعذب عذاب القبر؟ قال نعم، إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه فيضغطه. ماكو شارة، ماكو مفر. زين، انظر أيضا إلى الروايات التي دلت على ضمة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذه الروايات عند كل المسلمين، في كتب كل المسلمين رواية سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله، توفي في عهد النبي صلى الله عليه وآله. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له إن سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله وقام أصحابه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلما أن حنط وكف وحمل على سريره تبعه رسول الله بلا حذاء ولا رداء، وكان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله لحده، دخل إلى اللحد، فنزل رسول الله لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن إلى أن فرغ، وحث التراب عليه وسوى قبره. كل الرسول بنفسه نزل اللحد وسوى القبر وحث التراب عليه، كل رسول كل ذلك قام به الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه. ثم قال رسول الله إني لأعلم أنه سبيلي ويصل البلا إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. فلما أن سوى التراب قالت أم سعد، أم سعد كانت موجودة وتشاهد المنظر، قالت أم سعد يا سعد هنيئا لك الجنة، إذا الرسول هو يهيئ لحدك بنفسه، هو ينزل إلى لحدك بنفسه، بعد شو تريد أعظم من هذا؟ يا سعد هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أم سعد ما لا تجزمي على ربك، ما في مو قضية مجزومة، لا لا تجزمي على ربك، فإن سعدا قد أصابته ضمة، يعني في القبر، مع أن الرسول هو الذي سوى لحده، لكن هذا ما أعفاه من ضمة القبر، ما أعفاه من ضغطة القبر. وقال إنه كان في خلقه مع أهله سوء. دير بالك، ها دير بالك على الحرمة وعلى الأولاد وعلى الذرية. إنه كان في خلقه مع أهله سوء، لذلك أصابته ضمة. زي بعد، ربما واحد يقول طيب الجسد مات فأي عذاب بعد؟ بعد أن مات الجسد فأي عذاب يتأثر به الجسد وهو ميت؟ هذا غير صحيح هذا الكلام. الجسد لا يموت دفعة واحدة، يموت بشكل تدريجي. أول ما يموت الحواس، آخر حاسة تموت حاسة السمع، تبقى حاسة السمع إلى أن يوضع الميت في قبره. ولذلك في الروايات إن الميت لا يسمع صوت أرجل أهله وهم يرجعون عن قبره فتصيبه الحسرة. آخر حاسة تموت عند الإنسان حاسة السمع. يبقى للإنسان حياة، يبقى للإنسان نبض، يبقى للإنسان رصيد، لأنه يموت دفعة واحدة. أنا الآن أقرأ لك الرواية، رواية صحيحة، صحيحة زرارة في الكافي. قلت لأبي جعفر: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ ليش نخلي جريدة وياه؟ مو يستحب أن يجعل مع الميت جريدة؟ لم يجعل معه الجريدة؟ قال: ليتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا. وقال: والعذاب كله، يعني عذاب القبر، في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم. ما زال له درجة من الحياة فيعذب في ذلك اليوم وفي تلك الساعة. نختم المجلس بقصة فاطمة بنت أسد التي نزل الرسول في قبرها وسوى لحدها وتحدث عما يؤول إليه أمر القبر. لاحظ هذه الروايات الشريفة التي تتحدث عن فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت أول امرأة هاجرت مع رسول الله من مكة إلى المدينة على قدميها، مشت المسافة على قدميها، وكانت من أبر الناس برسول الله، يعني كانت تعامل الرسول معاملة أمه، كانت أبر الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: فقدت اليوم بر أبي طالب. يوم فقدها قال: فقدت اليوم، يعني يوم فقدها، فقدت اليوم بر أبي طالب. إنها كانت، يعني فاطمة، لا يكون عندها الشيء، الشيء يعني الطعام، فتؤثرني على نفسها وعلى أولادها. الطعام تخليه للنبي، تؤثر النبي على نفسها وعلى أطفالها، لذلك عاملته معاملة الأم. كيف تعامل الرسول مع فاطمة بنت أسد الهاشمية الفاطمية رضي الله تعالى عنها؟ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت أسد بن هاشم أوصت رسول الله صلى الله عليه وآله فقبل وصيتها، فقالت: يا رسول الله، إني أردت أن أعتق جاريتي هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قدمت من خير ستجدينه. فلما ماتت رضوان الله عليها نزع رسول الله قميصه وقال: كفنوها فيه، والضجع في لحدها، وقال: أما قميصي فهو أمان لها يوم القيامة، وأما الضجاع في قبرها فليوسع الله عليها. يوسع عليها في قبرها لأن النبي محمدا لأن النبي محمدا صلى نزل إليها في قبره. لاحظوا هذه الرواية الثالثة مهمة جدا لنا. هذه الرواية الثالثة تقول عن ابن عباس: إن النبي لما وضع فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، هو وياها في القبر، زحف حتى صار عند رأسها. لما صار عند رأسها ثم قال، اسمعوا هذه الكلمات: يا فاطمة، إن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك. نحن التلقين من وين أخذناه؟ تلقين أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يلقن فاطمة بنت أسد: يا فاطمة، إن أتاك منكر ونكير، فسألاك من ربك؟ فقولي: الله ربي، ومحمد النبي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني. وابني من هو ابنها؟ علي بن أبي طالب. وابني إمامي وولي. ثم قال: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت. ثم خرج من قبرها وحثى عليها حثيات. النبي صلى الله عليه وآله لما ماتت فاطمة بنت أسد قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. وجلس في قبرها ورمق إلى السماء وقال: اللهم بحق نبيك والأنبياء من قبلي، إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. إذن الرسول حضر دفن فاطمة بنت أسد، حضر ونزل القبر وسوى التراب وألبسها قميصة، وحظيت فاطمة بنت أسد بهذه النعمة العظيمة، رسول الله معها ينزل إليها في قبرها، زين، وابنتها فاطمة بنت رسول الله، نزل أمير المؤمنين معها إلى قبرها وألحدها وسوى عليها التراب ونشج ذلك النشيج الباكي على قبرها. وعندما قبر الأمير المؤمنين نزل الحسنان معه إلى قبره وألحداه في ملحودته، وعندما توفي الحسن الزكي نزل أخوه الحسين معه إلى لحده وسوى رأسه على اللاحد، وكان ينشج ذلك النشيج: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفورا وأنت سليب، غريب وأطراف البلاد تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب؟ نعم، كل هذه المشاهد مرت على ذهنك، كل واحد من هؤلاء المعصومين يوجد معصوم ينزل معه إلى قبره، أما الحسين بن علي فمن نزل معه إلى قبره ومن وسد خده بالتراب ومن حثى عليه تراب القبر ومن نشج النشيج عليه بأبي أينك يا رسول الله، أينك يا أمير المؤمنين، عن سبطك الحسين بن علي، إنما نزل به ولده وهو ملفوف في حصير، ما يقدر يفك الحصير، ما يقدر، لأن إذا يفك الحصير تتهرى عظامه، إذا يفك الحصير تتبدد أوصاله، لذلك دفن ويا الحصير، أنزل الحصير ترك على القبر هو بالحصير ولم يخرجه منه، لأن كل عظامه ممزقة مبددة. وإماماه وحسيناه، وكما جلس جده على قبر أمه الزهراء وقرأ تلك الكلمات المشجية: يا فاطمة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. كذلك زين العابدين قرأ نفس الكلمات: أبا حسين، أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة. وأما الآخرة فبنورك مشرقا. ويلي كأني بالزهراء تتذكر هذه المصيبة، أني الوالدة أني الوالدة والقلب لهفان. ودور عزبني وين ما كان، أولي على ابن المات عطشان وتلعب عليه الخيل ميدان. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات. أيها المؤمنون، السلام عليكم. تصادف هذه الليلة ذكرى وفاة السيدة فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين.